اقرار لشيء من القران العظيم فاذا فرغ استنست المستملى اهل المجلس. لماذا يستنسب؟ لماذا لم يستنسب لقراءه القران؟ اذا هم اليسوا منصفين لقراءه القران لماذا يستنسب؟ نعم اذا فرغ من قراءه القران ربما يكون الناس بدا يتكلم بعضا من بعض فيستنسب اهل المجلس ان كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الابلغ بذلك. نقول افضل وابلغ الصلاه الابراهيميه، وافضل الحمد هو ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت او ما ذكرت رحمك الله او غفر الله لك او نحو ذلك، يعني يقبل على المحدث فيقول المحدث ذكرت او اخبرت او اخبرني فلان هذا الذي، ويعيد عليه المصلي. وكل من انتهى الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذكر الخطيب صلى عليه، نعم لا ينبغي ان يبخل لانه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولا يمل ولا يسأم من تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن ما يمل الإنسان من التكرار في الحقيقة، مهما ذكر فيكون هو المسك ما كررته يتضمن. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه: ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه كما هو فعل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن ابي رباح انه كان اذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وليس دائما كان يقول هذا، والا روايات عطاء امامك موجوده لا تجد ربما الا نادرا. كذلك كان عروه يروي عن عائشه فيقول حدثني الصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله عنها. وعن وكيع انه قال حدثنا سفيان امير المؤمنين في الحديث، واهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه، فيقول قال رحمه الله حدثني فلان الى اخره. ولا باس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب او بما يعرف به هذا الشيخ من لقب، ولو كان لقب، واللقب في الغالب كما قالوا انه قد يكون منها قد يكون لقب سوء حكليه حين مناديه ليكرمه ولا ملقبه فالسوءة اللقب، فقد يلقب بما لا يرضاه الملقب. ما ذلك يجب أن يجوز ولا بأس أن يذكر إذا كان زيادة التوضيح، وهذا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة إحياء مسألة توضيح السنة، مسألة الإسناد، توضيح الإسناد أهم من أن يكون الشيخ يسوءه هذا اللقب. كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي، أو نسبة إليه، وكذلك بعضهم يلقب بالضعيف ولم يكن ضعيفا في الرواية، كان ثقة، إنما كان ضعيفا في جسده، عارف، أعمى، أعمش، مثل هذه، أو نسبة إلى أم عرف بها كيالا ابن منية الصحابي وهو يالا بن أمية ومنية أمه، كذلك إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وكان يكره أن يقال ابن علية ويقول كأنه ليس لي أب، ليس لي أب، وكان يكره أن يقال إسماعيل بن علية، بل كان يقول أنا إسماعيل بن إبراهيم، لكن ما ذلك استجاز العلماء. والبعض الأئمة كان يعني يحتاج في هذا ويقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية للتعريف، وكيعلم بن منية، منية الصحابي هو ابن أمية ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان العامش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك كما في اسماعيل ابن ابراهيم المعروف بابن علي وهي امه وقيل ام امي، لكن الائمه استجازوا لمصلحه سنه، وهذه المصلحه تكون تغلب على مصلحه الا يسوءه هو، وخاصه بعد ما مات رحمه الله عرف بهذا ولا باس ان يذكر. ولذلك في الحديث نجد الان في الصحيح البخاري وغيره نجد انه ذكره باسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي او ابن علي. وروينا عن يحيى بن معين انه كان يقول حدثنا اسماعيل بن علي، فنعاه احمد بن حاء واحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمي، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير، وخاصة في حياته، أما بعد مماته ما دام قد عرف بهذا فلا بأس إن شاء الله في ذكره ونتربى ونترحم له. وقد استحب للمملي أي من الشيخ أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للحالة إسنادا أو الأولى من غيرها، حديث واحد يكون من عدة شيوخ فيقدم الشيخ الأعلى والأفضل ويعتب عليه من بعده إذا كان يرتب عنده ويقول أنا لا أقدم إلا من هو أفضل عندي ثم وثم، لكن ما أنا أجد مثل هذه إلا تلمس في سميع بعض الأئمة رحمة الله عليهم. ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار إذا كان انتقاء لأحاديث شيوخي فيملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم بيبانه. وهذا دليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن. نعم يقول وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظه وقته فخرج له فلا بأس، تجدون أن أحاديث فلان انتقاء فلان، فقد يكون وتخريج فلان تخريج بمعنى الانتقاء، عنده أحاديث كثيرة قد تكون من رواة ضعاف من رواة ثقات وتكون روايات قد تكون في موضوع خاص، فكان يأمر أحدا أن ينتقي له. نعم. ومن هنا قالوا إن الإمام النسائي رحمه الله أمر ابن السني رحمه الله أن يشتبه له من سننه الكبرى فسمي المجتبى، لكن التحقيق يؤدي إلى القول بأن النسائي هو الذي اشتباه من سننه الكبرى في مجتباه هذا الذي هو سنن النسائي الصغرى، لأن أسانيد كثيرة ذكرت فيها، منها أسانيد في إسناد في فارس بن خير الأشبيلي قال كتبني فلان من فلان أن مولفه، أما سنن النسائي الصغرى فقد حدثني فلان من فلان من فلان أن مولفه النسائي، هكذا قال. كذلك وجدت في أسانيد الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله جاء في هذا التصريح لأنه من صاحبه النسائي رحمه الله. نعم. فأن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس به، قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، وإذا نجز الإملاء أي تم الإملاء فلا غناء عن مقابلته، لا غناء ولا غنى، الغناء كأنه أن يستغني الإنسان من شيء، والغنى الغنى المال، فالغنى أن يستغني من أي إنسان، ومن هنا تقال للمرأة الحسنى جميلة غانية لأنها غنيت واستغنت عن التزين وغيرها وغيرها، هي بنفسها يعني تتلألأ ما تحتاج إلى تزين، فلا غناء عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فقد منه بزيغ القلم وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها عن معرض عن التطبيق وليس من مهماته أو هو ظاهر ليس من مستوحاتها، والله المحقق والمعين. والأئمة رحمة الله قد كتبوا منها عدد الإملاء والاستملال ابن السمعاني كتاب من أهم ما يكون في هذا الباب، كذلك كتاب الخطيب البغدادي السابق في هذا الباب، وقل فن من فنون الحديث إلا وله فيه تصنيف، هو كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقبله كتاب الرامة هرمزي محمد بن حسن بن خلاد الرامة هرمزي المحدث الفاصل، تجدون فيها تفاصيل لهذا، وبعضهم استدل بالأحاديث على بعض هذه أو على أكثر هذه الآداب. نعم. أما الحكايات والنوادر والإنشادات فكان بعض العلماء كما ذكر في كتب أخرى كان يقول إذا طار المجلس فكان يتوقف ويقول نحمض المجلس فإن القلوب ممجود أو مجد أو كذا بهذا اللفظ كمج، يعني كمج الشيء وتمل الشيء، فنغير الشيء بشيء من نوادر والحكايات. لو كان يضحك مثلا أو يبسط الناس فهذا ليس فيه إن شاء الله حرج، لكنه لا يخرج من طوره من طور الوقار أو غيره، ينبغي أن يكون محاطا للوقار وإن كان يأتي ببعض الضحك وغيره. نعم. النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. السابق النوع السابق كان في معرفة آداب المحدث، وهذا من معرفة آداب طالب الحديث، وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم تصحيح النية وغيرها كلها مشتركين فيها. هنا الهوية يختصر، والأئمة الآخرون يقدمون أنه يصح عني كل واحد من طالب العلم من المحدث وكذلك طالب العلم، ولا يكون مجاريا للعلماء ولا مماريا للعلماء، إنما يريد العلم ليكون لله عز وجل. وقد اندرج طرف منه في ظل ما تقدم، فأول ما عليه تحقيق الإخلاص، الإخلاص لله وجه الله تبارك وتعالى، وإن كان يريد ببعضه الدنيا أيضا إن شاء الله لا يضره. فمعلم القرآن إذا جاز له أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا عند احتياجه، فيكون إذا نوى وقال الناس إن كان يدرسون الطب، إن كان يدرسون الهندسة، إن كان يدرسون كذا، فأنا أدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرس كتاب الله تعالى وتفاسيره الصحيحة، وأدرس ويرزقني الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا يكون مذموما إن شاء الله ما تصحيح النية لله ولوجه الله تبارك وتعالى. وكيف يظهر، كيف يظهر تصحيح النية لله؟ الآن مثلا أمثل لكم مثال واضح جدا من الواقع، لابد أن نفهم الواقع. الآن الطلبة كانوا يدخلون في قسم الكتاب والسنة بكثرة، ثم جاء أنه في بعض السنين الطلبة الذين درسوا ربما بعض السنين ما قبلوا في المعارف لأنهم ما أخذوا التربية في قسم التربية، فما أخذوا القدامة، وجاء فيه إدخال التربية، فبدأوا يعني سنة أو سنتين أو قهر بدأوا يهربون، كثير منهم بدأ يهرب ما يريد أن يدخل في هذا القسم، ثم أدخل فيه التربية فالأمر صار سوى تقريبا. فهنا يظهر النية، إذا كان الإنسان يرى أن مستقبل الآن، يقولون حتى واحد لامني قال ولدك الأكبر ثم ولدك كلهم في قسم الكتاب والسنة، لماذا تدخلون؟ نقول الرزق لله إن شاء الله، يقول ليس له مستقبل، قلنا لا إن شاء الله مستقبل إن لم يكن ما دين الله ما كتاب الله ليس كذلك. الحمد لله ربكم كان نقول إذا كان علوم أخرى فدرسوا هذا، وعندكم إن شاء الله إذا أحيانا الله إن شاء الله تدرسون علوم أخرى إنجليزية وغيرها ضروري في هذه الأيام القليلة، وما هو إذا كان يدرسون إن شاء الله. فالحاصل أنه يظهر في هذا أنه ربما الإنسان لا يرى. الآن ترى الجامعة عندنا ليس إلا انهيال الطلبة على قسم الإنجليزية، قسم الحاصل، قسم كذا، ولذلك جعلوهم فيها شروط مشددة، لابد مقابلة ولابد درجة كذا ولابد درجة كذا. فهذه الأمور تظهر بهذه الصورة، فينبغي للإنسان إن شاء الله ما دام يتوكل على الله تبارك وتعالى، فالرزق كأي من دابة يحمل رزقها الله يرزقه، فهذا الذي يؤمن به إن شاء الله يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. نعم. فيفر يقول تخليص تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه فصلة إلى شيء من أغراض الدنيا، هنا يحتاج أنه فصلة إلى شيء من أغراض الدنيا، إذا كان يريد وراءه كسب عيشه الذي هو سداده فلا يكون إن شاء الله حراما، لكن إذا كان هناك أشياء أخرى فربما يكون فيه هذه النية فاسدة، لكن إذا كان إن شاء الله الرجل يقاتل للمغنم فقط فهذا لا يكون له أجر الجهاد، لكنه إذا كان ينوي أنه إن شاء الله يرزق الله ما يشاء وراءه ولا يقعده عن الجهاد إذا عرف أنه في هذه الجهة لا يحصل له شيء، لا يقعده عن الجهاد، فيدل أن نيته للجهاد في سبيل الله صالحة إن شاء الله. ففي هذه الحالة كذلك الإنسان إن شاء الله إذا كان في نيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت، فإذا كان الإنسان يدرس الحديث أو يكتب أشياء مما يتعلق بالدعوة والإرشاد وغيرها ويقول اللهم اجعل رزقي تحت ظل قلمي إن شاء الله لا يكون لا يكون مذموما إن شاء الله. لكن إذا كان كله هو لا يعمل إلا للدنيا فقط أو لا يدرس إلا للدنيا، فإذا خيف فقد الدنيا فلا يدخل بطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يعرف أن نيته ليست خالصة أو لم تكن خالصة. أعطانا الله تبارك وتعالى نية الحسنة. نعم، روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: ما أعلم أملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. ولا يريد الله تبارك وتعالى ألا تطلب الرزق، إن كنت تخلص نفسك كله لتعليم الناس فالرزق يأتي. وإذا كان جعلت كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يجلسون وقتا لطلب الرزق ووقتا لطلب لتعليم الناس، فهذا لا شك أنه يكون قد يكون أفضل. وروينا نحو عن ابن المبارك رضي الله عنه ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن الرجيل أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان أبوين صالحين، فقال له أي أبو عمرو إسماعيل بن الرجيل رجل الصالح عبد الصالح، فقال له: بأي نية أنتم الحديث؟ قال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالح. لا شك فيه. وهذا جاء في حديث صحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى ويتذاكرون ويتدارسون كتابه إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيهم. هذه أكبر بركة. فإذا كان يجلس لطلب العلم كذلك لاستماع القرآن لاستماع السنة بهذه النية فنيته خالصة إن شاء الله. ربما يأتي الإنسان يجلس يقول: انظر ماذا فيه، ما ليست له نية الاستفادة، فهذا أيضا قوم هؤلاء قوم لا يسقى جلس. يعني بركتهم تكون وسكينتهم تكون واسعة جدا حتى يصاب لم يكن نيته بهذه السورة إن شاء الله، فيكون ربما يجعل الله بركة في نيته فيدخل به نية حسنة. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتعويض والتوفيق والتسكير. نعم، ولا يأخذ الغرور بحفظه وذاكرته سبحان الله، لا بد أن يكون يستعين دائما بالله تبارك وتعالى. وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية، فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس لأنه يطلب أشرف مهرة في الدنيا وهو طلب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون عاملا مطبقا على نفسه أول شيء، فإذا طبق فيكون خير الناس إن شاء الله على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وفي كتبته أو كتبته اختلاف طبق اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين. قال بعضهم أن روح سماع الحديث بعد العشرين، بعضهم قال بعد الخمسين، أخو خمسين مجتمعون أشدي ونجزني مداورة الشعور إلى آخره. لكن ماذا قال؟ قال: إذا رأى بنفسه أهلية فليدرس التحديث وللتعلم والكتابة، وإذا أخذ فيه أي إذا بدأ في طلب الحديث أو في اسماع الحديث فليشمر أنساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من حسن الشيوخ المصري. إذا كان طالب يريد أن يأخذ الحديث فينبغي أن يأخذ من أهل بلده أولا، ومن الأولى فالأولى، يعني من أهل بلده أيضا قد يكون عالم وعالم فيأخذ منهم. يذكر أنه ما خرج من بلده إلا بعدما استنسخ علماء بلده، هكذا ذكر. ومن الأولى فالأولى من حيث العلم والشهرة والشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تهنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. أربعة لا تونس منهم رشدا حارس الدرب. ما معنى حارس الدرب؟ هو ثابت في مكانه لا يخرج طلب العلم أو كذا، لو كبر حارس العمارة وحارس شيء لو. ومنادي القاضي أيضا لا بد أن يكون مستعدا لهذا الأمر ما يجد فرصة. وابن المحدث ما معنى ابن المحدث؟ قد كلم يكون ابن المحدث طالبا أذهب الناس كما قالوا عن المحدث أهله وأهل بلده أيضا سبحان الله. نعم. فهذا له اعتبار في الحقيقة كأنهم كانوا يريدون أن يكون الإنسان محدثا ابن المحدث المحدث، وهذا نادم في العلماء رحمة الله عليهم، فقد يكون هناك قرون طويلة تجد في علماء أهل مكة خاصة تجد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد العقري، كذلك الطبريين هؤلاء كانوا في الحقيقة محدثون وعلماء، أوائل كثيرة منها كانت من قرون طويلة، وقد يكونوا مجاورين أول ما جاورهم أبوهم ثم بعد ذلك استمروا فيه إلى آخره، فحصل مثل هذا إلا قليل. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ولذلك قيل على كثير منهم أنهم لم يعرف بطلب العلم، إذا دخل في بلد ولم يزاحم الطلبة بركبته فما كانوا يعرفون، يقولون مجهول. ما إذا دخل في طلب العلم وفي مجالس العلم فيذكر لا شك أحاديثه، والعلم بعضهم حديث وعند الآخرين ليس تلك الأحاديث، فلا يمكن أن يكون إلا من يكون يجمع جميعها فيكون منه العلم الغزير. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال بلى والله شديدا طلب علوم لسنادي. الحديث نفسه إذا كان الشيخ يروي بواسطة شيخك يروي بواسطة شيخ وهو حي يرزق في صنعاء، فكانوا يرحلون إليه، ما أن هذا الحديث عندك موجود. لقد كان الخلد والأسود يبلغهم الحديث عن عمر رضي الله فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه. والله أعلم. عن إبراهيم بن أدم رضي الله عنه قال إنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. أقول هذا الكلام أيضا يعني ربما يأتي أحد ويدقق ويقول من أين أخذ هذا، لكن نقول إن شاء الله تعرفون أنه لا تدرون بأيكم ترزقون، وقد تكون لولا البهائم الركة والشيوخ الركة لما مطر الناس، فقد يكون لا سمح الله إذا كان قدر الله البلاء في نزول البلاء في بلد ما فيذهب هناك بعض من يطلب الحديث أو من الصالحين فيكون بقدر الله تعالى يغير الله قضاءه ويوفق ولا يرد القضاء إلا الدعاء أيضا، فيكون هذا سبب على هذا المعنى ربما قال هذا الحديث، وإلا هذا القول يحتاج إلى أن يكون له من النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، لكنه قد يستدل ويستخرج ويستنبط ويقال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحمة أصحاب الحديث. وقد مضى بكم أو لعلكم سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم بدعائه. نعم. كذلك استسقى بدعائهم عباس وغيرهم ويسأل يزيد أسود بن يزيد، فمثل هذا والله أعلم يكون هذا المعنى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقل نتلمس من هذه كلها إن شاء الله أن هؤلاء الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث في كل سطر فهذا إن شاء الله يكونون موضع بركة للناس، ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماء والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شعره، لا يكون السماء فقط يجري هنا هناك ويسمى من واحد في هذا البلد ومن واحد من هناك، بعض الناس عندهم تكثير فقط المشايخ كما ابتلي بعض الطلبة الآن ما شاء الله، ولعل هذا يكون فيه خير أيضا جمع الإجازات الكثير. هل تصدقون أن أحدا من الطلبة ولم يبلغ عمره 40 وقد جمع أكثر من 40 فريقا للإجازات؟ نعم. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة في الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث، ألا ما روينا عن العبد الصالح بشر بن حارث الحافي رضي الله عنه، وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث لخمسة أحد، يعني كأنه يقول ما يجب عليكم إلا ربع العشران، لكن نقول لا، إذا كان 100 كلهم من الموجبات فيجب عليكم أن تؤدوا كله زكاة بالعمل. نعم. وروينا عن عمرو بن قيس والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتعدون من آية إلى آية أخرى حتى تعلموها علما وعملا. وروينا عن امر بن قيس الولائي رضي الله عنه قال: اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله. وكانوا يستعينون بحفظ الحديث على العمل به. وروينا عن وكيع قال: اذا اردت ان تحفظ الحديث فاعمل به. نعم. وليعظم شيخه ومن يسمع منهم، فذلك من إجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، لا يمله ولا يجعله يتضجر، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا طال البدر كان للشيطان فيه نسيب. إن كأنه إرشاد للشيخ أيضا لا يطيل المجلس، وكذلك للطلبة لا يكثر على الشيخ. ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه عن غيره، كتمه غيره لينفرد عنهم به عنهم، كان جديرا بأن لا ينتفع به. يعني من الممكن أن يكون يعرف أن فلانا عنده بعض الأحاديث لكنه يكتمه ولا يكثره. كانوا كما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، فإذا حج الكبار فكانوا يضجون به ويصيحون به في جميع المنى ومكة وعرفات حتى يسمعوا منه كلهم في الحقيقة. فإذا انفرد أحد يقول حتى أكون أنفرد به ويذهب الشيخ لا يجد أحدا أو لا يسمع منه أحد، فهذا سوء النية وليس إخلاص لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن انفراده هو بنفسه عن الشيخ قد يعطي معنى الضعف فيه. فإذا كان في أخطاء أو شيء من أين يوقف متابعة الشواهد؟ فإذا أشهر في زملائه بأن فلان جاء فلنسمع منه، فإذا أخطأ فيكون يتقوى بأخيه وبزملائه من متابعة الشواهد. فلذلك له معنى كبير الذي أشار إليه. فإذا عرف أن شخصا انفرد من أهل العلم فينبغي أن يشتهر الأمر بين الطلبة حتى يستمع منهم، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء وضيع. يعني إلى هذا الكلام الشديد استعمل بهذا. ومن أول فائدة ترمي الحديث الإفادة، روي عن مالك رضي الله عنه قال: من بركة الحديث فيه من بركة الحديث في حديث إفادة بعضهم بعضا. نعم. فإذا لم يكن أدرك الشيخ فيكون سمعته من الشيخ وهو موجود في مكان فلاني، فيذهب فيسمع، يكون يروي مرة بهذا الإسناد النازل ثم يحذف هذا ويقول سمعته من الشيخ فلاني الحديث نفسه. فإذا عرف أن الشيخ عنده حديث فيكون مدعاة له أن يرحل إليه إن لم يكن وجده في مكة مثلا، فيكون هذا من فوائد تقوية الحديث ولا شك فيه. نعم. أما إذا لم يعرف أن هذا الحديث عنده ولم يذكر مطلقا فهذا لا شك فيه أنه كما قال أنه جهالة كلهم. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأته، انسخ من كتابهم أو انسخ من كتاب ما قد قرأته، ما قد قرأته على الشيخ انسخ من كتابه. فقال: إنهم أو انسخ من كتابه، يعني كأنه يقول أنا أفعل كذا أو افعل أنت كذا. فقال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذن والله لا يفلحون. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. نعم. قلت: وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية. لأن سوء النية ما دام صاحبك ثم لم يستطع الله تبارك وتعالى أن يستفاد منه هذا الشيء، والله أعلم. ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب، لأنه لا يتعلم المستحي. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب: مستكبر الذي يستكبر يقول هذا أصغر مني كيف أكل من العلم. تجد الأئمة رحمة الله باب رواية الأكابر عن الأسابر، رواية الأبي عن ابنه، ما كانوا يستحون. سبحان الله، هذا الباب كبير جدا وقد جمعت فيها روايات كثيرة، فكانوا ما يستحون. فربما ارتحل الابن فسمع من شيخ، الأب يسمع من ابنه: حدثني فلان، حدثني فلان. لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قال: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه، أو من دق وجهه، أو من رق وجهه دق علمه. رقيق الوجه في الحقيقة، يعني كأنه يقول والله أعلم الذي يبذل ماء وجهه أمام الناس كلهم، فيرق علمه أو يدق علمه. هذه المسألة في الحقيقة الظاهر يدق علمه، يكون عنده علم دقيقا، يبذل وجهه وماء وجهه أمام الجميع فيسأل هذا ويسأل هذا بلسان سهول وقلب عقول فيكون علمه دقيقا يعني يبلغ إلى كل العلم غيره لعله الصواب في دقة علمه والله أعلم. ولا يأنف من أن يكتب لأن رق علمه علم رقيق دين رقيق هذا يعني يقال في الذم وليس في المدح. فلان عنده دين متين فلان عنده دين رقيق ففي الحقيقة رق علمه يعني قل علمه لا لكن من رق وجهه لعله يريد أنه يكون يستكثر فيرق علمه لكن رق علم وجهه معناه كأنه يبذل وجهه لكل أحد ويجلس عند كل أحد فيكون علمه كثيرا إن شاء الله. ولا يأنف من أن يكتب عن من دونه ما يستفيده منه روينا عن وكيم الجراح رضي الله عنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. وليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. نعم ليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ إذا كان هناك عدة شيوخ فيجلس اليوم هنا ويجلس يأتي ناس مثلا يعني يريد بدون أن يجلس يقول أعطنا إجازة ما عندنا إجازة أو شيء يطلب من فلان أعطنا إجازة فأنه يريد أن يذهب فيتفاخر به إلى بلده أنه حصل العلم الغزير والكثير. لقيت واحد في بعض بلاد الكفر أنه